وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. وإذا قلنا أعني بذا التقدير لقوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه، لا أنه أمر به بالسرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره، كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منهما ينقسم على كوني وشرعي. فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه بالشرع ولا يحبه، والشرع يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه. ولهذا قال تعالى في الشرع الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر الله تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر بذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى ليتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري. فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا، وقد ثبت في الصحيحين وطرقا عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل دعاءه ثم قال أشعر يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن ضبه؟ قال نبيل بن العاص اليهودي من بني زريق. قال فبماذا؟ قال مشتم بشاطة وجف طلعة دفن. قال فأين؟ قال في دين في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فنظر إليها وعليها نحن، ثم إلى عائشة فقال والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشافاني، وخشيت أن أثوى على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال وما ظنه؟ قال لبيد بن الأعصر رجل من بني زريق حليف لليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة الذكر تحت راعوفة في بئر ذروان. وذكر هذا لفظ البخاري. المشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الحجان، وجف طلعة الذكر مشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت راعوفة، وهو حجر يطلق في البئر عند الحكم ثابت لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى. وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته. والله تعالى انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب السحر، ورأى أن يتكلم أولا عن هل هذا السحر له حقيقة أم ليست له حقيقة، وهل له تأثير أم ليس له تأثير، ثم تطرق من خلال ذلك إلى أدلة ذلك، ثم ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فأما الحقيقة فإن السحر حقيقي وله حقيقة، بل إنه قسمان، قسم حقيقي وقسم تخيلي. قسم حقيقي يمرض ويؤثر ويقتل ويذهب بالسمع والبصر بإذن الله تبارك وتعالى، وقسم خيالي يعمي أهله على الناس الأمر حتى يخيل إليهم أنه حقيقي وليس بحقيقي. فمن الحقيقي ما يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهذا قد دل عليه القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فأكد أنهم يمكن أن يفرقوا به بين المرء وزوجه. ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أكد أنه يمكن أن يحصل من ورائه ضرر ولكن بقضاء الله وقدره. ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وقد ذكر مع قوم فرعون وأشار الله إليه في عهد قوم صالح، في عهد ثمود، وفي عهد شعيب وغيره، ويدخل فيه التنجيم وغيره من الشعوذة. ولذلك فإن السحر حق، شأنه شأن العين وبعضها وغيرها من المؤثرات التي تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. ودل القرآن على حقيقته وأن له تأثيرا بإذن الله، وهو لا يقع إلا بقدر الله الكوني لا القدر الشرعي كما أشار المصنف، لأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة شرعية دينية أمرية. فالسحر يدخل في الأولى ولا يدخل في الثانية، لأنه ليس، وعلامة الثانية إذا كان الأمر مما يحبه الله ويرضاه، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله تعالى: وما يريد أن يجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: يريد الله أن يطهركم أهل البيت، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الإرادة الدينية الأمرية الشرعية لا يدخل فيها السحر. وأما الإرادة القدرية الكونية، وهي أن الله مقدر كل شيء من الخير والشر وخالق ذلك سبحانه وتعالى، فهذا أمر يؤمن به جميع المسلمين، وقد كفر به الرافضة والمعتزلة والخوارج ومن سلك، والرافضة والمعتزلة والقدرية ومن سلك مسلكهم. وكما سمعنا الآية نص في أن ذلك حق، وأنه يمكن أن يقع، وأنه يحصل منه ضرر، وأنه قد يمرض وقد يقتل، وأنه قد حصل حتى للنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الحديث، لكنه أثر في تصرفاته الدنيوية فقط ولم يؤثر فيما يتعلق بماذا؟ برسالته ونبوته. وهذا من عصمة الله له عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع له السم وأخذ يعاني منه 4 سنين حتى مات به شهيدا عليه الصلاة والسلام، كما وقع له السحر وأخذ معه بضعة أشهر كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنه يعني يخيل السحر، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، طبعا من الأشياء الدنيوية، من التصرفات الدنيوية، أما ما يتعلق برسالة والنبوة فلا. فأرسل الله إليه ملكين، أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما الآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قالوا: ومن طبه؟ يعني من سحره. قال: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي أو حليف اليهود في جف طلعة، يعني في وعاء مصنوع أو متخذ من الأكمام التي تحيط بطلع الإيش؟ بطلع النخل الذكر، وجعل فيه مشط ومشاطة. مشاطة الشعر الذي يخرج بعد التسريح، والمشط هو الآلة متساوية الرؤوس التي يسرح بها الشعر. وقد جعل تحت راعوفة، الراعوفة حجر قيل إنه في أسفل البئر وقيل إنه في أعلاها في بئر ذي أروان. وقد أخذ الصحابة ورأوا تلك البئر وكأن ماءها نقاعة الحناء، ثم أمر بدفنها، والله قد أبطل السحر والساحر، وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وكأنما نشط من عقال. طيب لو قال لنا قائل من العقلانيين أو أصحاب المدارس العقلية الذين ينكرون هذا الحديث ويخضعونه لعقولهم أمثال الغزالي وقاسم أمين أو أحمد أمين والمودودي ومحمد عبده وغيرهم من الذين يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم، وقبلهم المعتزلة ومن نهج نهجهم. لو قال لنا واحد منهم كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر والله تبارك وتعالى يقول والله يعصمك من الناس، والأمة وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، حتى إنه كان يعني يظاهر بين الدرعين، وبعد أن نزلت الآية الله يعصمك من الناس ترك ذلك، فكيف نقول إنه قد سحر؟ وأيضا يقولون إن الكفار يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ونحن بذلك نصدق من؟ الكفار. هكذا يقول العقلانيون المرضى الذين يخضعون النصوص لماذا؟ لعقولهم. ولو أنهم فهموا منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية لما أشكل عليهم. والجواب لذلك من ثلاثة أوجه. أولا أن هذا قد ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا مطعن في صحتهما، وقد أجمع على حصوله أهل السنة والجماعة قاطبة. هذا أمر. الأمر الثاني أن العصمة قد تحققت بأن شفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه حتى بمعرفة السحر والساحر، أليس كذلك؟ وهذا في حد ذاته من ماذا؟ من العصمة. وهذا في حد ذاته من العصمة، فالله قد شفى نبيه وأوحى إليه حتى عرفه بالسحر والساحر. ولذلك فإن الأمر يعني ولله الحمد لا يحتاج إلى طول وقوف. الأمر الثالث أن العصمة إنما هي في ما يتعلق بالوحي الذي أتى به من عند الله، وأما الأمراض الدنيوية كالسحر والسم وغيرها التي تصيبه في جسمه والحرارة والحمى والأمراض وما إلى ذلك، فإن هذه أمور طبيعية تجري على جميع من؟ على جميع البشر بمن فيهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر. فهمتم هذه الأمور الثلاثة وإلا أعيدها؟ ها؟ أعيدها؟ طيب نعيدها باختصار. لو جاءنا واحد من المعتزلة ومن قلد المعتزلة، الذين قلدوا المعتزلة العقلانيون المعاصرون مثل الغزالي، سيد قطب، المودودي، قاسم أمين، أحمد أمين، محمد عبده، وقد وقع في شيء قليل الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من أصحاب المدارس الإيش؟ العقلية، الذين يقدمون العقل على النص ويخضعون النص لماذا؟ لعقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة. قالوا ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، بل إن منهم من أنكر السحر بالكلية وأنه لا حقيقة له، وهذا القول معارض للقرآن والسنة. الله عز وجل قد أثبت السحر وأثبت أن له ماذا؟ حقيقة وتأثير بإذن الله. أما فيما يتعلق بإنكارهم للحديث الذي وجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد سحر، فهذا نرد عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه جاء بأسانيد صحيحة رواها البخاري ومسلم وأهل السنن وجميع أهل الحديث قاطبة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال. فيعني إذا وجد إذا صح الحديث فلا نلتفت إلى رأي أحد كائنا من كان. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوحى الله إليه وكشف السحر والساحر كما جاء في الحديث كما سمعتم، وهذا في حد ذاته من باب الإيش؟ من باب العصمة. فمن عصمة الله له أن أوحى الله إليه وكشف السحر والساحر. ثالثا أن العصمة تتعلق بما أوحى الله به إليه وحمايته إلى أن يبلغ رسالة ربه، وأما ما يتعلق بالأمراض الدنيوية والمصائب الدنيوية فإنها تجري على جميع البشر بمن فيهم من؟ الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد سحر وأبطل الله السحر، وقد سم ومات بالسم شهيدا، أليس كذلك؟ عليه الصلاة والسلام، وتصيبه الأمراض التي تصيب البشر. فيتضح من هذا أن أصحاب المدارس العقلية يعني لا حجة عندهم في هذا الأمر. هذا بالنسبة للسحر الحقيقي. هناك سحر خيالي، يعني يسحرون أعين الناس، يقول لك يعني مرة يظهر بشكل دجاجة، وأحيانا يظهر بشكل حمار، وأحيانا يظهر بشكل حصان، وأحيانا يظهر بشكل آخر، وهكذا. هذا كلهم باب السحر الإيش؟ التخييلي، وهو قسم آخر، وهو قسم آخر من أقسام السحر، مثل الذي يظهر لهم أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره. أنت لو قرأت بعض آيات القرآن يمكن لرأيت أن ذلك ليس بحقيقة، وهكذا يفعل كما فعل يعني سحرة فرعون الذين انتهى بهم الأمر ولله الحمد إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بفرعون وسحره وسحرته. فإذن السحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله بنص القرآن والسنة وبنص وبإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة، ولا عبرة برأي المعتزلة ومن قلدهم من معتزلة هذا العصر من أصحاب المدارس العقلية. نسأل الله وإياكم التوفيق. نعم فضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يفكر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء تبجد، وهذا كله يبطل ما قالوه فأحالت كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخلق عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوي على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسلمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن يفرد الساحر بعلم قوي فتالة أو كلام مهلك أو مؤدد إلى التفرقة. قال: ومن أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر فزعم أنه يحق بالمنصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلاف الباطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يتعرض البشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ الزوجات وليس بواقع. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحته ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت روايات من هذا الحديث مبينة أن الساحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدر عليهم، فإذا دنا منهم أخذت السحر فلم يأتهم ولم يتمكن من ذلك كما يأتي المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخير إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيير بالبصر لكن خلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل نفسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة والله أعلم. قلت قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده. ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسمرائي حيث قالوا أنه تمويه وتخييل. قلت: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثير بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقته لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال بقدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل بالحقيقة وهو الفعال لما يريد. فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما أبقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبر الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصته مع موسى عليه السلام إنما هو التخيير والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات فينقل بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم وبالله التوفيق. هنا ذكر المصنف زيادة أدلة أو توضيحا أكثر من على حقيقة السحر، وبين أنه قسمان، أن ما حصل من حبال سحرة موسى إنما هو تخيير للعيون وأخذ بأبصار العيون، وأما السحر النوع الآخر الذي فيه القتل وفيه المرض وفيه التفريق بين المرء وزوجه وفيه تعطيل الرجل عن زوجته وفيه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل لغيره، فإن ذلك كله أمر حقيقي وقد دل وهو من الأدلة على أن للسحر حقيقة، خلافا لما يروى عن أبي حنيفة وبعض المعتزلة فإن ذلك لا يصح أبدا، ومن قلدهم من معتزلة هذا العصر أو من أصحاب المدارس العقلية في هذا العصر. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له يؤكد ذلك، وأكد المصنف ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يعني له أنه أثر على جسده فقط ولم يؤثر على عقله ولم يؤثر على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يمكن أن يكون مؤثرا. فعلينا أن ننتبه لهذا، والحقائق الثابتة لا نكابر فيها ولا نخضعها لعقولنا وإنما نسلم بها.

فيدفنه تحت كرسي في بيت غزالته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس، فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستطار به الإنس فاستخرجوه وعملوا به. فقال أهل الحجاز يعني اليهود من أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا السحر. فأنزل الله تعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على قلوب سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن اسحاق بن يسار: عبدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهما السلام، فكتبوا اصناف السحر: من كان يحب ان يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى اذا صنفوا اصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا بعنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من دقائق كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسي واستخرجه بعد ذلك، فقال: بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا. فأبشروا السحر في الناس فتعلموه وعلموا، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده فيما عد من المرسلين، قال: من كان بالمدينة من اليهود يعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا. وأنزل الله تعالى في ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومنها قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أكذب الله تعالى اليهود لما نسبوا إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله: وما كفر سليمان، وهم إنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، لأن السحر كفر. ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليم الناس السحر، فقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علمه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه عنه. روى به تخرج وإياه اتبع. ولهذا قال الله تعالى في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا أتاه من آتي مريد السحر نهياه أشد منه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك إنهما علم أخيه والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عاين الشيطان تعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور، فنظر إليه صافعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان السحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهما السلام الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة، أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له: لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له: يأتي هذا الرماد فقل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطعه حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه كل شيء، وذلك غضب الله. فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر، فذلك قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعن ابن جريج في هذه الآية: لا يجتري على السحر إلا كافر. والفتنة من هي المحنة والاختبار، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى: ولبئس ما شروه به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله ومنها قوله: ولو أنهم آمنوا، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، واستقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا من أصح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال الله تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به ورسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به الكافرة، والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. بدأ المصنف رحمه الله في بيان أحكام السحر والساحر، فحكم تعلمه كفر ومتعلمه كافر ولو لم يعمل به. من تعاطى السحر تعلمه أو علمه فهو كافر سواء عمل به أو لم يعمل به. والسبب في ذلك أنه لا يفعله حتى يكفر، كما دلت على ذلك هذه الآية، وقد سمعتم ما نقل عن مجاهد وابن عباس وغيرهم من أئمة السلف من بيان أن السحر هذا جاء عن طريق أولئك اليهود الذين تعاملوا مع السحر، وزعم لهم زاعم أن نبي الله سليمان كان ساحرا، وأنه إنما كان تسخر له الشياطين عن طريق ماذا؟ عن طريق السحر. وهذا كله من أضاليل اليهود لعنهم الله. والحق أن سليمان ليس بكافر، بل قال الله تعالى وما كفر سليمان، ولكن الشياطين الذين أظهروا السحر لليهود هم الذين كفروا، وكفر من تعلمه منهم. هذا هو خلاصة معنى الآية، نبي الله سليمان لم يكن كافرا ولم يتعلم السحر ولم يعمل به، وإنما سخر الله له الجن والشياطين كل بناء وغواص والريح وما إلى ذلك. وأما السحر والسحرة فإنه لا دخل لهم في هذه القضية. فأولا بنص القرآن من عدة ملاحظات: أولا تفسير السلف لهذه الآية، ثانيا التصريح الوارد في الآية ولكن الشياطين سحروا كفروا، لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر. وثالثا قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وثالثا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، كذلك قوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهي دليل واضح على أن الساحر كافر خارج من ملة الإسلام. وهل تقبل توبته؟ هذا سيأتي الكلام في ذلك، لكن كفره ظاهر. ثم هناك شيء آخر يؤكد كفره، مع أن الآيات كافية في بيان ماذا؟ كفره، في بيان كفر الساحر، وهو أنه قد جرت العادة فيما عرف عن السحرة أن سحرهم لا ينجح إلا إذا كفروا بالله، فتطلب منهم الشياطين إما أن يشركوا بالله أو يقربوا شيئا لغير الله أو يهينوا شيئا فيه ذكر الله كدوس المصحف أو وضعه في القمامة والقاذورات أو نحو ذلك، وذكر أسماء مقطعة لعلها تكون أسماء شياطين، واستخدام طرق كلها كفرية، واستخدام طرق كلها كفرية مخرجة من الدين. ولذلك فلا يشك مسلم في كفر الساحر ولا في كفر من يتعلم السحر، كما قلنا لظهور دلالة الآيات أولا، وثانيا لماذا؟ لأن سحره لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بخروجه من الدين وشركه وإهانته للدين أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر السحر إلا بعد أن يكفر بالله، وهذا بنص الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والآيات واضحة في هذا الباب.